اتفضل. نايمة نايمة ايه نايمة تتمد الفتنة ما بين خالاتي كلش يماها يماها خلي بعد الدرس بعد الدرس ها بعد الدرس ها بعد الدرس لا تمشوا العشية ها بعد الدرس لا تمشوا العشية ايه صحيح بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد بسند متصل الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال في باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا يعني لا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم على أمر من أمور الدنيا من الخير إلا أعطى صلى الله عليه وسلم لا يقول لا ردا لمن سأله بل يعطيه أو يقول له القول الميسور. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أنه أعطي شملة جاء رجل فرأى الشملة عنده فذكر من حسنها فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته ثم خرج وأعطاه إياها فأنكر عليه الصحابة ذلك وقال تعلم أنه ما سئل شيئا فرده بل يعطي. قال أردت أن تكون كفني فمات فكفنا بذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالمراد أنه لا يقول لشيء مما يسأله صلى الله عليه وسلم لا بل يعطي وإن لم يكن موجودا فإنه ماذا يقول القول الميسور يقول القول الميسور. وفي الآية قال لا أجد ما أحملكم عليه أدبا ولطفا وتلطفا في الكلام في الكلام. فإذا لم يلق ما يعتذر به قال لا أجد ما أحملكم عليه. وفي الحديث لما جاءه بعض الأشعريين يسألونه قال والله لا أحملكم قال والله لا أحملكم لكن هذا قال بعض أهل العلم فيه تأديب لهم. ثم بعد ذلك دعاهم فحملهم قالوا يا رسول الله حلفت على ألا تحملنا قال ما أنا حملتكم ولكن حملكم الله تبارك وتعالى. وقال أيضا إني لأحلف على الشيء فأرى غيره خيرا منه فأكفر عن يميني وآتي الذي هو خير صلى الله عليه وسلم. الحديث إسناده صحيح وقد رواه البخاري ومسلم. ثم قال حدثنا عبد الله بن عمران أبو القاسم القرشي المكي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله وهو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد فقهاء السبعة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود فيصح أجود ما يكون في شهر رمضان حتى ينسلخ فيأتيه جبريل فيعرض عليه القرآن فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة من الريح المرسلة. إسناده صحيح وقد رواه البخاري ومسلم. فهذا من خلقه صلى الله عليه وسلم أنه صاحب جود بل هو أجود الناس جميعا أشدهم جودا وأكثرهم جودا وأعظمهم جودا وخيرهم جودا. ومن جوده صلى الله عليه وسلم ما كان يبذل للناس من علم ودعوة وهداية وإرشاد وأيضا ما كان يبذل من مال وهدية وغير ذلك. أعطى رجلا غنما ما بين جبلين حتى رجع الرجل إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخاف الفقر. وأعطى لرجل 100 من الإبل كالأقرع بن حابس وعيينة بن حصن وغيرهم. وأعطى حكيم بن حزام 100 ثم 100 أيضا، وهكذا غيرهم صلى الله عليه وسلم. فكان من أجود الناس، وكان أجود أو أجود ما يكون في شهر رمضان، يعني إذا اجتمعت أسباب الخير يزيد جوده جودا على جود صلى الله عليه وسلم، ومع أنه صاحب جود عظيم. فالوعنى كان أجود أكوانه حاصلا في شهر رمضان، أشد ما يكون جوده في شهر رمضان، مع أنه في غير رمضان هو كذلك من أجود الناس، ويظل على هذا الجود العظيم حتى ينسلخ، حتى ينسلخ أن يمضي رمضان. وزيادة جوده ها هنا لاجتماع أسباب الخير وأسباب الصلاح، كونه في رمضان زمن فاضل وفي حال الصيام، وكان أيضا يجتمع مع جبريل عليه السلام فيراجعه القرآن إلى غير ذلك. فيأتيه جبريل، الفاء هنا للتفصيل، تفصيل ما سبق أنه كان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان، التفصيل لأنه كان يأتيه جبريل فيعرض عليه القرآن. ففي ملاقات العلماء والصالحين خير، في ملاقات العلماء والصالحين وأهل العلم والتقوى، أهل الولاية وأهل الفضل، لا شك أن في ملاقات والاجتماع بهم خير وزيادة خير، أنهم ينصحون ويدلون الناس على الخير ويرشدونهم. قال: فيأتيه جبريل فيعرض عليه القرآن، وهذا مما يستدل به العلم على العرض، عرض القرآن وقراءته على غيره، أن تقرأ على غيرك وهو يستمع، فهذا من أوجه التحمل والأداء أيضا، وهو العرض. يوجد في الحديث العرض وهو قراءته، القراءة على الشيخ، هذا في القرآن وفي الحديث كذلك. فيعرض عليه القرآن، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرض على جبريل، وكان عليه الصلاة والسلام يعرض عليه القرآن في رمضان في كل عام مرة، وفي آخر حياته عرض عليه مرتين، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا لفاطمة، وقال: ما أراه إلا أنه قد دنا أجلي. ففيه إشارة إلى نهيه لنفسه صلى الله عليه وسلم. ونعم، وهي العرضة الأخيرة التي عرض النبي صلى الله عليه وسلم فيها القرآن جبريل في آخر حياته، عرض عليه القرآن مرتين، وقالوا أن عثمان رضي الله عنه جمع القرآن على العرضة الأخيرة التي كانت في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، حيث عرض القرآن على جبريل. فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، يعني يزداد خيره وشقاؤه وبركته وجوده عليه الصلاة والسلام، أجود بالخير من الريح المرسلة، الريح التي ترسل بالمطر فينشأ عنها الخير الكثير والزرع والكلأ الكثير، لأنها تنشر السحاب فيملأ ماء وتبسطه على الأرض فينبت النبات الذي ينتفع به الناس. فالريح المرسلة بما فيها من الخير، والغالب أنها تأتي بمطر، فما ينفك عن عطاء وعن جود وعن خير. فهذا من أخلاقه صلى الله عليه وسلم. ويدل الحديث على أن طلب الإكثار من الجود في رمضان مطلوب ومرغب فيه، وأيضا مجالسة أهل العلم وأهل الفضل ومدارسة القرآن وصحبة أهل الخير وأهل الصلاح وأهل العلم كذلك. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت وهو ابن أسلم البناني وجعفر بن سليمان هو الضبعي. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد، لا يدخر شيئا لغد. وهذا الحديث ظاهر إسناده حسن، الإسناد ظاهره أنه إسناد حسن، لكن اختلف أهل العلم في هذا الحديث، فمنهم من أرسله ومنهم من قال هو حديث موصول. فبعض أهل العلم رجح أنه مرسل، وبعضهم قال هو حديث موصول. رجح ابن المديني وابن معين والبزار والدارقطني وغير هؤلاء، قالوا هذا الحديث الصواب فيه أنه مرسل غير ثابت. وبعض أهل العلم قال حكب على ظاهر الحديث فصوب ماذا؟ صوب ثبوته، صوب ثبوته. نعم. قال: كان لا يدخر شيئا لغد، كان لا يدخر شيئا لغد. وهذا يدل على شدة توكله، ولكن جاء في الحديث في الصحيح أنه كان يدخر لأهله قوت سنة، كان يدخر لأهله قوت سنة. الحديث جاء في الصحيح للبخاري وغيره. فبعض أهل العلم قال كان يدخر لأهله قوت سنة وليس لنفسه، ولو كان الأمر لنفسه لم يدخر، وإنما الادخار لغيره وليس له، وإن كان هو يستفيد منه لأنه يعود إليه، لكن قالوا المقصد أن الادخار كان لغيره وليس لنفسه. ومعنى لا يدخر شيئا لغد أنه يعطي، فإذا جاءه صاحب الحاجة يعطيه ولا يؤخر. وأما الحديث الذي فيه أنه كان يدخر قوت سنة فالمراد أن ذلك لغيره، أما لو عاد الأمر لنفسه فلا يدخر لشدة توكله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر هذا الجمع الحديثين غير واحد من أهل العلم، غير واحد من أهل العلم كابن دق العيد شرع الحافظ بن حجر وأيضا نووي وغيرهم. وذكر شيخنا صفوان الداودي أن هذا كان قبل فتح خيبر، لا يدخر شيئا لغد كان قبل فتح خيبر، وبعدها صار يدخر لأهله قوت سنة. ثم قال: حدثنا هارون بن موسى بن أبي علقمة المدني، وهو لا بأس به. قال: حدثني أبي وموسى بن أبي علقمة المدني الفروي مولى آل عثمان، هذا مجهول، عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأله أن يعطيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عندي شيء، ولكن ابتع علي فإذا جاءني شيء قضيته، أي اشتري ما تحتاجه بدين يكون علي أنا أداء. الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه شيء، قال: ما عندي شيء، لكن إن احتجت شيء فاشتره على أنه يكون دينا علي، على أنه دين علي. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله قد أعطيت، قد أعطيت، أي قد أعطيت هذا السائل قبل هذا، فلا حجد إلى أن تعيده بالإعطاء، يعني قبل هذا قد أعطيته وقد جاء يسأل مرة ثانية وقد أعطيته، وعاد إلى السؤال مرة ثانية فلا حد إلى أن تعيده بالإعطاء بعد ذلك. أو المقصود قد أعطيته أي بجواب ميسور، قد أعطيته الميسور من القول، وهو أنك قلت ما عندي شيء، فلا حد إلى أن تكلف نفسك، فما كلفك الله ما لا تقدر عليه. فكره صلى الله عليه وسلم قول عمر، كره صلى الله عليه وسلم قول عمر، أي من حيث استلزامه حرمان السائل، لا لمخالفته للشرع كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى. كره النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ابن عمر ما فعل عمر أو ما قاله، لأنه قول فيه الإشارة إلى حرمان السائل. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا. والأنصار معروف فيهم الإيثار، الأنصار معروف فيهم الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة في حق من هم، والذين تبوا الدار الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم، هذا حق الأنصار. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف في وجهه، في بعض النسخ سقطت كلمة في وجهه البشر لقول أنصاري، ثم قال: بهذا أمرت، أي بالإنفاق وعدم الإمساك. هذا فيه إشارة إلى كرمه صلى الله عليه وسلم وجوده وغايته بذلك، وأنه كان في أعلى الدرجات، حتى أنه إذا لم يجد شيء أرسل صاحب الحاجة ليشتري مطلوبه على أن يكون دينا على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من عظيم أخلاقه وكرمه وجوده وسخائه. نعم. والحديث كما ذكر سنده ضعيف. نعم. وقد ذكر، ولا شك أن أهل العلم أخذوا بحظ وافر من أخلاقه صلى الله عليه وسلم من الصحابة الكرام والتابعين وأتباعهم، ولما جرى ذكر في ترجمة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى في أنه كان يفعل مثل هذا. ذكر شيخنا عطية سالم رحمه الله في بعض دروسه أو في ترجمة الشيخ أنه جاءه طالب دخل على الشيخ بن باز رحمه الله يسأل نفقة احتاج إليها جامعة في المدينة، ولم يكن عند الشيخ شيء، والشيخ عطية سالم قد رأى الطالب دخل إلى الشيخ بن باز. بعد فترة خرج الشيخ بن باز فجاء إلى عطية، الشيخ عطية سالم رحمه الله، قال: إذا كان عندك 200 درهم 200 ريال أقرضيها على أن أعطيك إياها يعني في آخر الشهر عندما يعني أقبض راتبي. فأعطاه الشيخ، ثم دخل الشيخ مكتبه وخرج الطالب، فأمسك الشيخ عطية سالم الطالب وقال: ما حاجتك عند الشيخ؟ لماذا دخلت عند الشيخ؟ ماذا تريد؟ فقال: احتجت إلى مال فجئت الشيخ أريد نفقة وإعانة. فلم يكن عند الشيخ هذا المال فاستدان واقترض، ويعلم أن آخر الشهر يأتيه ما يشدد به دينه، وأعان وأعطاه للطالب. ومثل العمل هذا عند الشيخ رحمه الله تعالى كثير جدا كما هو معلوم، يعرفه كل من يعني يطالع ويقرأ ترجمته رحمه الله تعالى وغفر له. قال: حدثنا علي بن حجر قال: أنبأنا شريك، في بعض النسخ أخبرنا شريك، هو ابن عبد الله القاضي وضعيف فيه مقال، وأصله صدوق لكنه فيه ضعف اختلاط لما ولي القضاء، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، هذا أيضا الأصل فيه صدوق لكن بعض أهل العلم ضعيفه ويقول في حديثه دين، عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجر زهب وأجر زهب، فأعطاني من أكفه حليا وذهبا. حديث سبق برقم 300، وسنده في ضعف قد رواه الإمام أحمد، سبق معنا في رقم 300 في ذكر أنواع أو صفة الفاكهة أو نحو ذلك، في صفة ما جاء في صفة فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشرنا هناك أن سنده ضعيف. قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناء من رطب، القناء بطبق طبق، الطبق الرطب نوع من التمر. وين هذا؟ وأجر زغب، وأجر زغب المراد به ماذا؟ القثاء الصغير، وشبه بأولاد الكلاب في لينها ونعومتها. والزغب جمع أزغب، والزغب هو الشعر صغر الشعر ولينه. نعم، وصغر الريش كذلك، يعني تمثل هذا القثاء الصغير في صفته. فأعطاني أي بدل الهدية ملء كفه حليا وذهبا، كان يقبل الهدية ويثيب عليها صلى الله عليه وسلم. وهذا من خلقه، وذكر في هذا الحديث الذي سيأتي. فقال المصنف حدثنا علي بن خشرم وغير واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس وابن أبي إسحاق السبيعي، عيسى هذا هو أخو إسرائيل، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، كان يقبل الهدية ويثيب عليها، أي يقبلها ويجازي على الهدية، ويعطي المهدى المهدي يعطيه بدل ذلك شيئا. هذا من أخلاقه وسيرته صلى الله عليه وسلم. والحديث سنده صحيح وقد رواه البخاري، لكن رجح غير واحد أنه مرسل، والحديث انتقده الدارقطني على البخاري. وقد رواه البخاري بهذا الإسناد، حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وذكر الحديث قال وقال وكيع وفلان ابن محاضر أو كذا لم يذكروا، يعني عن عائشة لم يذكروه مرفوعا وإنما رواه مرسلا. والبخاري رواه موصولا ورجح الطريق الموصول، وإن كان انتقده بعض أهل الحديث ذلك. فالحديث رواه البخاري وهو صحيح، وهذا من هدي عليه الصلاة والسلام أنه يقبل الهدية، لكن أيضا كان صلى الله عليه وسلم يثيب عليها، كان يثيب عليها. فالإثابة على الهدية مشروع وجائز ولا إشكال فيه، لا إشكال فيه، بل هو من حسن الخلق أن يقبل الهدية ويثيب عليها، يقبل الهدية ويثيب ماذا عليها. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. طيب قبل ذلك نجيب عن بعض الأسئلة. صحيح الطفلة الصغيرة تقطع الصف، الطفلة الصغيرة التي لا تميز، إذا كانت تميز تتوضأ وتتبع تتابع الصلاة، وإذا انتقل وضوءها تعلم على أن تخرج تتوضأ لا بأس، أما إذا كان لا تميز فلا توضع في وسط الصف. الدعاء بين السجدين ربي اغفرني وارحمني وارزقني وعافني واهدني واجبرني، ما معنى اجبرني؟ اجبرني من الجبر، وهو لأم الكسر، أن يلأم الكسر ويعني يصحح ويصوب ويقوم. وهذا الحديث هذا كله في إسناده ضعف، في إسناده ضعفه بعض أهل العلم. الاستهزاء بالدين، الاستهزاء بالدين يعتبر عند العلماء ناقض من نواقض الإسلام. الاستهزاء بالدين والمستهزي بالدين له أحكامه، الاستهزاء بالدين يعد ناقضا من نواقض الإسلام. قال جل وعلا قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. جاء الرجل وهو يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم والحجارة تصيبه في قدميه حتى أدمته، وهو يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول صلى الله عليه وسلم قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا الرجل كان مع الصحابة فكان يقولون ما رأينا مثل قرائنا، أكبرنا بطونا وأجبلنا عند اللقاء، يعني أصحاب أكل وشرب وعند اللقاء والمجابهة لا يفهم شيء. ففيه هذا قدح في حملة القرآن وفي الصحابة. فقال الصحابي والله لا أرفع عنها إلى رسول الله، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي فيوجد الوحي قد سبقه. فجاء الرجل يعتذر ولم يقبل عذره صلى الله عليه وسلم، قال قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالاستهزاء بالدين ناقض من نواقض الإسلام، فيجب المسلم أن يتقي الله جل وعلا. هل تصح صلاة الجمعة تقديم وتأخير في السفر؟ نعم يجوز، إن كان الأنسب له التأخير أخر، وإن كان الأنسب له التقديم قدم. هل يصلي المسافر بالمقيم؟ نعم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأهل مكة فيقول يقصر ويقول أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، أي سفر أو على سفر. ما معنى كلمة الاستنجاء ولا الاستنجاد؟ كتب بالدال. وهل يجوز الاستنجاد باليد اليمنى؟ يظهر الاستنجاء، الاستنجاء هو إزالة النجاسة بعد قضاء الحاجة، بعد التبول أو الذهاب إلى الغائط، فيغسل يزيل النجاسة بالماء، ولا يجوز أن يكون ذلك باليد اليمنى، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه كما جاء في الحديث. الوضوء قبل النوم سنة مستحبة؟ نعم، ذكرنا هذا يوم أمس. ما هي أنواع الشفاعة يوم القيامة؟ كثيرة. الشفاعة الكبرى خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يشفع عند الله جل وعلا لينزل تبارك وتعالى ويأتي لفصل القضاء بين العباد، فهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأن يشفع لدخول أهل الجنة الجنة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثنتين. وأن يشفع في دخول 70,000 الجنة بغير عذاب ولا حساب. ومن أنواع الشفاعات الشفاعة في من يستحق النار ألا أن يدخلها فيشفع فيه حتى لا يدخل النار فيدخل الجنة، وهي للأنبياء ولنبينا صلى الله عليه وسلم وللعلماء وأهل الصلاح. الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها، وهي للجميع. الشفاعة في من دخل النار في أن يخفف عنه العذاب، وهي للجميع. والشفاعة في أهل الجنة لمن يستحق منزلا في أن يرتفع إلى منزل أعلى وأعلى، وهذه أيضا للجميع والله أعلم. هل الدعاء في آخر العصر جائز؟ أي نعم، الدعاء في كل وقت جائز، وإذا كان آخر ساعة من العصر يعني يوم الجمعة فهي ساعة استجابة. ما أعظم الذنوب أكبر عند الله؟ قال ابن مسعود أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. من هو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ زبير بن العوام، رجل بناء يعمل عند آخر في بيته، وقبل إتمام العمل بيومين أخبر أن صاحب بيت عنده خمرة مخمرة، وقد أخذ البناء البناء بعض المال من عنده وبقي بعضه، فهل له أن يأخذ باقي المال أم ماذا؟ نعم يأخذ باقي المال، ومرة أخرى لا يعمل عند أمثال هؤلاء. هل اجتهاد معاوية رضي الله عنه يقاس عليه؟ بأن الشيء الغالي يؤخذ منه نصف صاع، يعني لا يقتصر على ما جاء، لأنه ليس فقط اجتهادا بل جاء ما يؤيده النص، فالقمح يؤخذ منه نصف صاع والباقي يؤخذ الصاع. إذا كان يعني المرض هذا يستلزم هذا النوع من العلاج، يستلزم هذا النوع من العلاج ولا بد منه، فلا حرج في ذلك، وإن كان يؤدي إلى كشف العورة لكن يقتصر على المطلوب، ولا بد وأن يتقي الله قدر ما يستطيع. فإن كان المريض رجلا يطببه الرجل، وإن كانت امرأة فتطببها المرأة، وإن كان لم يجد من يعني يلزمه، يعني لم يجد الرجل إلا امرأة فالضرورة تبيح المحظورة، وكذا إذا لم تجد المرأة إلا الرجل. هل الشرك الأصغر وقاية قبل أن يقع أو كفارة إن وقع؟ الشرك الأصغر لا بد أن يتاب منه كسائر المعاصي، لا بد من التوبة، لا بد من التوبة. هل يجب حرق ورقة فيها القرآن؟ إذا كان فيها كلام الله لا ترمى، إذا كان فيها كلام الله لا ترمى، إما أن تقطع تقطيعا وتدفن أو أن تحرق. هل يمكن أن يرى الله عز وجل بالعين؟ هي في الجنة إن شاء الله، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أما في الدنيا فلا يرى أحد، على خلاف بين أهل العلم هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة إسراء المعراج أو لا. وصار أنه رأى رؤيا قلبية ليست رؤيا عينية. كيف كان المزاح النبي صلى الله عليه وسلم؟ سبق معنا في هذا الكتاب، كان يمزح ولا يقول إلا حقا، وكان مزاحه ليس كثيرا أو دائما ولكن أحيانا، فلا ولا يقول إلا حقا. كيف أفرق بين المتشابهات في القرآن؟ أن تسأل أهل العلم، فإذا أنت تعلم وتسأل أهل العلم. هل يجوز للفتاة أن تتحدث مع من تريد؟ نعم، من محارمها لك، أما الأجانب فلا يجوز إلا للحاجة. من أذن لها الشرع أن تتحدث معه كأبيها وأخيها وعمها وخالها وجدها ومحارمها تتكلم، أما الأجانب فلا تتكلم إلا للحاجة وقدر الحاجة، ولا تخضع في الكلام. هل يجوز للمرأة اشتراط الطلاق قبل عقد الزواج؟ ما زمن الزوجة تطلق؟ كيف تشترط؟ يجوز للمرأة أن تشترط شروطا، وقد قال صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن تستوفوه ما استحللتم به الفروج، وهذا يدل على جواز الاشتراط. يعني الشرط الذي أعظم الشروط يجب الوفاء بها هو الشرط الذي به استحللت فرج هذه المرأة، إذا انشرطت عليك فيجب لها، فيجوز لها أن تشترط. قال تشترط قبل أن تتزوج أن يكون مسكنها لوحدها مستقلة في المسكن، أو تشترط عليه أن يسكنها في بلدتها، أو تشترط عليه أن لا يسافر ويتركها لوحدها، أو تشترط عليه أن لا يسافر بها أو غير ذلك. هذه الشروط المأذون فيها يجوز لها أن تشترط، فإن خالف الزوج الشرط جاز لها أن تطلب الفسخ، أن تفسخ وتطالب بذلك. أما أن تشترط الطلاق لا، ما حكم النذر؟ مكروه على الصحيح. لم يأتيني في اختيار الدرس إلا هذه الورقة الأربعين النووية، فهل هذا محل اتفاق؟ لا. نعم. ماذا نأخذ الأسبوع القادم؟ نواصل كتاب البيوع ولا نتم كتاب الصوم، أو نرجع إلى الأربعين نشرحها ثانية؟ وغالبكم لم يحضر الأربعين في الشرح الأول. ها؟ ما أيضا؟ ها؟ نشرح الأربعين. طيب. هذه الورقة تظل من النساء الورقة. إذن خلاص. الدرس القادم إن شاء الله الاثنين القادم راح يكون في الأربعين شرح الأربعين. هكذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.